الأحلام بالأنوار واعدة، فتضيء الظلام والليالي تنجلي. بالصبر تجملي، آملي حاولي لن تفشلي. بالصبر تجملي، صبر تجملي، آملي آملي حاولي لن تفشلي. آملي آملي بالصبر تجملي.